وبوجوبها والتذكير بالزكاة. ولا يقول الإنسان الحمد لله الناس كلها تعرف أن الصلاة واجبة، لا، الناس في حاجة تذكير. نعم. قال: من مدة يطالب بتصحيح دعواه، ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين أو الأئمة الأربعة أو أصحاب الوجوه من ترجيحات إلى آخره. نعم. وهذا دائما يقال لهؤلاء، كل يد الأشاعرة دعونا الجماعة العقيدة، سموا لنا واحدة يقول بقولكم في علو الله، بقولكم في أسماء وصفات، بقولكم في التوحيد، واحد من الأربعة ومن قبلهم، ولا تجد ولا في نقول إلا عن من تأخر من أهل العلم من ورث البدعة ربنا له. نعم. قال: وأما من لا يحتج به من الخلوق الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق، والآثار والأحاديث دلت على عيبهم وذنبهم بما أحدثوه في دين الله من الأقوال والأفعال كما في حديث العذار النسائية وغيره من الأحاديث. وما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا لا من الصحابة ولا من غيرهم. نعم، لا شك. وإذا غالب هذه البدع والضلالات إنما تنقل عمن تأخر في وفاته، القرن السابع والثامن والتاسع، ممن خالفوا هذه الأئمة، ممن خالفوا هذه الأئمة، كل تجد بعض من ينتسب إلى الشافعي في عقيدته وهو مخالفة صريحة للشافعي، بل منهم من ينتسب إلى الحنابلة مثل هذا العراقي الضال، ومع ذلك إيش؟ قد خالف عقيدة الإمام أحمد وهي من أشهر العقائد ومن أكثر من نقل عنه في العقائد في التوحيد الإمام أحمد رحمه الله، معناته كيف هؤلاء يخالفون مخالفة صريحة. ولذلك هؤلاء جهلوا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعتنوا بها، وجهلوا أقوال أئمتهم. وكثيرا ما تجد هؤلاء يعتمدون على كتب معينة تكون عمدة لهم في العقائد ما نقله فلان، وهذا واقع كثير حتى المتأخرين في المسائل، ليس في العقيدة فقط بل حتى في الفقه تجد كثيرا متأخرين يعتمدون على كتاب أو كتابين ممن تأخر، ويظنون أن كل ما فيه هو موافق المذهب، موافق للشخص الذي انتسب المذهب إليه، ولا يكلفون أنفسهم في الرجوع والتحقق. ولذلك إذا لم يكلفوا أنفسهم الرجوع عن التحقق في الأحاديث كيف يقول أئمة؟ تجد بعضهم من أئمة الفقه وأصول الفقه وله كتب في ذلك وهو لا يعرف صريح حكم ضعيفه، بل لا يعرف موضوع الحديث، أي موضوع ما يعرفه، وينقل في كتبه من الموضوعات والبواطين وما لا أصل له من الحديث، ولا يعرف الحديث ولا شرائطه ولا طرق صحته أبدا، وهو إمام مشهور في الفقه في صوغ من تأخر جراته. هذا كثير، فهم قال نبيهم عليه الصلاة والسلام لم يعتنوا بها ولم يتثبتوا منها، فكيف من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن يتوارثون عقيدة وهي مخالفة صراحة لما في كتاب الله ولما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما عليه الأمة. هؤلاء الشرك الصوفي اليوم يزعمون أن هذه عقيدة الأمة، أين الدليل؟ لا في كتاب الله ولا في السنة ولا في الصحابة ولا في غيرهم. وإن أتى بقصة يسدلون النبي، أتى بقصة مكذوبة مفتراة لا أصل لها. قال قصة رجل أتى قبر من سنة قال يا خير من دفن بالقاع يعظمه إلى آخره. من رواها؟ من هذا الأعرابي؟ ما سندها؟ ظلمات بعضها فوق بعض. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله: ولم تصرف وجهك عنه وهو قبلته وقبلة أبيك، يقول لي بجاء منصور، والقصة مكذوبة مفتراة. والشافعي تبارك به والإمام أحمد تبارك بثياب الشافعي، وقصة مفتراة مقلوبة لا أسناد لها. وهكذا توارثون هذه العقيدة. وأما المسلمين والجماعة فيزدلوا على عقيدتهم قال قال الله وشحنوا الكتاب بالآيات وبالأحاديث وبأقوال الصحابة مسندة ومعزوة إلى مصادرها، هذه طرق. وأما هؤلاء فيلجأون إلى البواطئ. وإذ قال الدارمي رحمه الله لما رد عنه كتابه لما تتكلم بحديث لا أصل له والواضع، قال: الحمد لله الذي أعوزك إلى مثل هذا الحديث لا أصل له. يعني ما وجدت دليل تستدل به على عقيدة تجمع أنا عقيدة المسلمين إلا حديثا باطلا لا أصل له، هذا دليلك. وهكذا

لا يمكن، لا يمكن يقول الذي تدعون من دوني فاضل احجار. طيب والنصارى ايش؟ من عبدوا؟ عبدوا حجرا، ولا عبدوا عيسى عليه السلام؟ واليهود كذلك عبدوا عزير، وهلم جرة، وهذه الامم اللي تعبد غير الله جل وعلا، وهذه الاله تعبد، والملائكه اللي عبدوا، واللات من اشهر الاصنام، اصنام العرب، ورجل يريد تسويه، وبوذا وغير، هذه انما تماثيل لمن ادعوا في الالوهيه. هذا المحوج عند الناس، ولا يعرف الناس من عبد الا هؤلاء. اذا قال الله جل وعلا الذين تدعون من دوني ما يملكون، قد عهد المخاطب بان الذين يدعون من دوني هم هؤلاء الانبياء والصالحون، والاحجار هي على صور هؤلاء. نعم. قال: وهذا اوضح من ان يحتاج الى تقليد، واظهر من ان يتوقف على كشف وتفسير، فان العربي سليم الذوق والفطره، يعرف بعربيته وفطرته، وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب من العبارات والتقريرات ويفهمها الذكي. ومن خص الاصنام في بعض المواضع فهو لا يمنع انها عبدت باعتبار من هي على صورته. نعم، نقف عند هذا. من خص الاصنام، من قال، من صور بان دعاء الانبياء وان الشرك، او ذكر ان هذه الايه يراد بها الاصنام وان عبد الاصنام، هذا على سبيل التمثيل. وذكر الرازي وغيره من اهل العلم بان الاصنام انما هي صور، كما ذكر غيره كثير في التفاسير، قد ذكر بان هذا الاصنام انما هي ترمز. واشهر ذلك ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذا في كتاب الله، وهذه اصنام، الاسماء، وناس صالحين قد صوروا على قبورهم تلك الصور، واصبحت هي الاصنام التي عبدت من دون الله جل وعلا. واللات من اشهر الاصنام، وهو رمز لمن كان يلت السويق، شكروا له فعله فبنوا صنما وجعلوه على قبره، واصبح من اكبر الاصنام. اذا هذا معروف، قد ذكر العلماء رحمه الله، الاصنام هذه انما هي عباده الصالحين. فحصر هذا الضال ان الشرك عباده الاصنام والاحجار فقط دون عباده الانبياء والصالحين من اعظم الجهل. والله جل وعلا بين بطلان الشرك، واتى بالاسماء الموصوله الداله على العموم التي تعم العاقل وغير العاقل، تعم الإنس والجن والحجر والشجر، تعم الملائكة والأنبياء ومن دونهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نجد في بعض عبارات الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في هذا الرد، يقول بعض العبارات التي فيها نوع سب وشتم للمخالف، فما توجيه ذلك؟ وهل مثل هذا سائغ في الرد على كل من خالف الحق؟ ليس سبا، هذا تسفيه، فرق بين التسفيه وبين السب. ولم يسبه، لم يقول مثل هذا الاحمق، هذا ما به التسفيه، هذا فهو سماه بما يليق به، سماه احمق، سماه غبي، لانه فعلا هو احمق وغبي، من انكر الضرورات وانكر امور واضحه البينه في كتاب الله جل وعلا وادعى العلم مع ذلك، فلا شك انه احمق وانه غبي، هذا من باب التسفيه. وهذا يصلح في من إذا بين حاله على هذا النحو يرتدع الناس عن أمثاله. وهذا الرجل لم يكن له مكان عند في الجزيرة العربية، وإنما كان من العراق، أتى إلى الجزيرة العربية أراد أن ينتسب للعلم وإلى الإمام أحمد وغير ذلك، وليس معروفا، ليس له مكانة لا في الجزيرة ولا عند قومه أصلا، لا في الجزيرة ولا عند قومه. وقد تختلف العبارة فيما كان إماما متبوعا يتبعه الآلاف، والإنسان يرجو هدايته ويرجو هداية من يتبعه. وهذا العراقي جاهل، هذا متسلق على العلم. فرق بين من تسلق على العلم من الجهال، وبين من كان له مكانة مرموقة عند الناس وله منزلة في العلم وحظوة، لكنه أخطأ وضل. فقد يخاطب إن كان من أهل العلم وله مكان، قد يخاطب ما يليق به. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس بمكاناتهم وجهاتهم، قال إيش؟ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سمى هكذا بعظيم الروم، فاعتبار الوجهات والمكانات والمناصب والمناصب أمر مهم. ما يمكن يعتبر يأتي إلى مفتي من البلاد ويرد عليه مفتي كبير كبريات بلاد إسلامية ويشفيه ويحقره، لن يستجيب لا هذا ولا من أتباعه. أما هذا الجاهل فهو متسلم، فأمثال هؤلاء يستحقون مثل هذا، إن كانوا متسلقين العلم يتظاهرون بالعلم وهم جهال ليس لهم مكان لا في بلدهم ولا في البلاد التي وفدوا إليها، فهم أحق بالتسفيه والتجهيل. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.